الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزان قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عن حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الفطر يوم الجوار؟ قال سليمان بن الحجاج: انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قهزان: وسمعت وحده بن جمع يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك: رايت روح بن قطيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست اليه مجلسا فجعلت استحي من اصحابي ان يروني جالسا معه كره حديثا. اما قهزان الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله رسول الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه الآثار عن عبد الله بن مبارك يبين فيها الإمام يعني مسلم رحمه الله كيف أنهم كانوا لا يرون عن الضعفاء، وأنهم حتى كانوا يستحون أن يعني يقول عبد الله بن مبارك يقول يعني استحيت أن يراني الناس وأنا جالس في مجلس اللي هو صاحب الدرهم اللي هو الذي روى حديثه عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه يعني إذا كان الدم قدر الدرهم فإنه لا ينجس، أما إذا زاد عن ذلك فينجس. وهذا الذي يعني أخذ به الحنفية في يعني في النجاسة، فما قال هذا عبد الله المبارك أنه يعني ممن يعني يكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما قهزان فتقدم ضبطه، وأما عبد الله بن عثمان بن جبلة فهو الملقب بعبدان وتقدم بيانه، وجبلة بفتح الجيم والموحد. وأما حديث يوم الفطر يوم الجوار فهو ما روي إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطور ونادت: يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الرحيم يأمر بالخير ويثيب عليه الجزيل، أمركم فصمتم وأطعتم ربكم فاقبلوا جوائزكم. فإذا صلوا العيد نادى مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلها. ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز. وهذا الحديث رويناه في كتاب المستقصى في فضائل المسجد الأقصى تصنيف الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي رحمه الله. والجوائز جمع جائزة وهي العطاء. وأما قوله انظر ما وضعت في يدك فضبطناه بفتح التاء من وضعت ولا يمتنع ضمها، وهو مدح وثناء على سليمان بن الحجاج. وأما زمعة فبإسكان الميم وفتحها، وأما قطيف فبغين معجمة مضمومة ثم ضاء مهملة مفتوحة، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عن أكثر شيوخه أنهم رووا قطيف بالضاد المعجمة. قال وهو حق. قال البخاري في تاريخه: هو منكر الحديث. وقوله صاحب الدم قدر الدرهم يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعني من الدم. وهذا الحديث ذكره البخاري في تاريخه وهو حديث باطل لا أصل عند أهل الحديث والله أعلم. وقوله استحيي هو بياءين ويجوز حذف أحداهما، وسيأتي إن شاء الله تفسير حقيقة الحياء في بابه من كتاب الإيمان. لما يجوز أن تقول استحيي واستحيي بياءين. نعم. الذي في القرآن إن الله لا يستحيي يئن. نعم. وقوله كره حديثه هو بضم الفاء، كره حديثه. نعم. بضم الفاء ونصب الهاء. كره حديثه. وقوله كره حديثه هو بضم الفاء ونصب الهاء، أي كراهية له والله أعلم. قوله ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، يعني عن الثقات والضعفاء. قوله عن الشعبي، الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني، أما الهمداني فبإسكان الميم وبالدال المهمل. الهمداني وبالدال المهمل. أما الشعبي فبفتح الشين واسمه عامر بن شراحيل وقيل ابن شرحبيل، والأول هو المشهور، منسوب إلى شعبي البطن من همدان. ولد لست سنين، خلص من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الشعبي إماما عظيما جليلا جامعا للتفسير والحديث والفقه والمغازي والعبادة. قال الحسن كان الشعبي وله كثير العلم عظيم الحلم قديم السلم من الإسلام بمكان. وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله وقيل بن عبيد أبو زعيم الكوفي، متفق على ضعفه. قال رحمه الله وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين. هذا إسناد كله كوفيون. فأما براد فبباء موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة، وهو عبد الله بن براد بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي. وأما أبو أسامة اسمه حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العارف. وأما مفضل فهو ابن مهلب أبو عبد الرحمن السهري الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد. وأما مغيرة فهو ابن مقسم أبو هشام الضبي الكوفي. وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسر. وأما قوله أحد الكذابين فبفتح النون على الجمع والضمير في قوله وهو يشهد يعود على الشعبي، والقائل وهو يشهد هو المغيرة والله أعلم. وأما قول الحارث تعلمت الوحي في سنتين أو في 3 سنين، وفي الرواية الأخرى القرآن هين الوحي أشد، القرآن هين الوحي أشد. فقد ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأخذ عليه وجرح به وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه. قال القاضي عياض رحمه الله وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب، فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا الكتاب ومعرفة القبر. قاله الخطاب يقال أوحى ووحى إذا كتب، وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك وعليه الدرك في غيره. قال القاضي ولكن لما عرف قبح منهده وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى علي رضي الله عنه وسر النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه بزعمهم سيء الظن بالحارث في هذا وذهب به ذلك المذهب. ولعل هذا القائل فهم من الحارث معنى منفهم فيما أراده الله. فهنا من الحارث معنى المنكر اللي بيقول القرآن حين والوحي صعب، والوحي صعب يعني فهم منه أنه الوحي صعب، الوحي اللي هو يعني فيما زعموا ما أوحاه الرسول إلى علي بن أبي طالب. نعم. يعني عنده علم أكبر من علم القرآن. نعم. قوله حدثنا زائدة المنصور والمغيرة عن إبراهيم، فالمغيرة مجرور معطوف على منصور. قوله وأحس الحارث بالشر هكذا ضبطناه من أصول محققة، أحس ووقع في كثير من الأصول أو أكثرها حس بغير ألف، وهما لغتان حس وأحس، ولكن أحس أفصح وأشهر. وبها جاء القرآن العزيز، قال الجهري وآخرون حس وأحس لغتان بمعنى علم وأيقن. في القرآن لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. نعم. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس، فإنما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف، والكثير في حس بغير ألف أن يكون بمعنى قتل. الحس اللي هو القتل. نعم. إذ تحسونهم بإذنه يعني تقتلونه. نعم. قوله إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. نعم. أما المغيرة بن سعيد فقال النسائي في كتابه كتاب الضعفاء هو كوفي دجال أحرق بالنار زمن النفخ ادعى النبوة. نعم. مغيرة بن سعيد العجلي هذا نعم ادعى النبوة. نعم. نعم. وأما أبو عبد الرحيم فقيل هو شقيق الضب الكوفي القاص الفاص، وقيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يكنى أبا عبد الرحيم، وهما ضعيفان، وسيأتي ذكرهما قريبا أيضا إن شاء الله تعالى. قوله وحدثني أبو كامل الجحدري، هي بجيم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مفتوحة مهملتين، واسم أبي كامل فضيل بن حسين بالتصغير، فيهما ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني هو مكتوب إلى جحدر اسم رجل. قوله كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أي فاع، وكان يقول لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحرص، وإياكم والشقيقة. قال وكان الشقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي واحد. إياكم القصاص اللي هم يجلسوا في المسارد لذكر حكايات، وهذه أكثر حكاياتهم تكون هي منسوجة ما مسبوكة هم يعني اخترعوها عن باب الترغيب والترهيب، فقال لهم إلا فلان لأنه يعني قد يقص بالقصص الصحيح. نعم. أما أبو عبد الرحمن السلمي فبضم السين واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيع بضم الراء وفتح الموحدة وكسر المثنى مشددا، وآخره حاء الكوفي التابعي الجليل. وقوله غلمة جمع غلام، واسم الغلام يقع على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته إلى أن يبلغ. وقوله أيفاء أي شبه، قال القاضي عياض معناه بالغون، يقال غلام يعفى ويفعل بفتح الفاء، فيهما إذا شبه وبلغ أو كاد يبلغ قال السعادي، إذا قارب البلوغ أو بلغ يقال أبو يعقوب، وقد أيسع وهو نهر. وقال أبو عبيد أيسع الغلام إذا شارف الاختلاف، ولم يحترم هذا آخر نقل القاضي نقل القاضي عياض، وكأن اليافع مأخوذ من اليفع بفتح الياء وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجهري ويقال ظلمان أي فاع ويفع أيضا. وأما القصاص فبضم القاف وجمع قاص، وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة القصة الأمر والخبر، وقد فصصت الحديث. فصصت الحديث إذا رويته على وجهي. وقصت عليه الخبر قصصا بفتح القاف، والاسم أيضا القصص بالفتح، والقصص بكسر القاف اسم جبل القصة. وأما الشقيق الذي نهي عن مجالسته فقال القاضي عياض هو شقيق الضبي الكوفي القاص، ضعفه النسائي كنيته أبو عبد الرحيم. قال بعضهم وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب، وقيل أن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، ذكر ذلك ابن حاتم الرازي ابن أبي حاتم الرازي في كتابه عن ابن المدين. وقول مسلم وليس بأبي وائل يعني ليس هذا الذي نهى عن مدارسته بشقيق بن سلم أبي وائل الأزدي المشهور معدود في كبار التابعين. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قوله وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي وبفتح العين المعجمة وتجديد السين المهملة والمسموع في كتب المحدثين ورواياته غسان غير مصروف. وذكره ابن فارس المجمل وغيره من أهل اللغة في باب القسنة وفي باب قسسة. وهذا صريح بأنه يجوز صرفه وترك صرفه، فمن جعل النون أصلا صرفه ومن جعلها زائدة لم يصرف. نعم. وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاي وبالجيم زنيج. قوله في جابر الجعفي كان جعفي كان يؤمن بالرجعة هي بفتح الراء، قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح. وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح. قال القاضي طبعا هو يؤمن بالرجعة، هو جابر الجعفي يؤمن بالرجعة رجوع يعني من يسمونهم بأمة البيت إلى الحياة مرة ثانية، رجوع علي إلى الحياة ورجوع حسين. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وحكى في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا، ومعنى إيمانه الرجعة ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتمده بزعمها الباطل أن عليا كرم الله وجهه في السحاب فلا نخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن اخرجوا معه. وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. قوله رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. وأما الحميدي فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو بكر القرشي الأسدي المكي الأسدي المكي. وقوله حدثنا أبي يحيى الحماني هو بكسر الحاء المهمل، واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الكوفي منسوب إلى حمان بطن من همدان بطن من همدان. وأما الجراح بن مليح فبفتح الميم وكسر اللام وهو والد وكيل. وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين ولكنه مذكور هنا في المتابعات. وقوله عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر. أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم المعروف بالباقر لأنه بقر العلم أي شقة وفتحه فعرف أصله وتمكن فيه. وقوله سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيع. اسم أبا الوليد هشام بن عبد الملك هو الطيالسي، وسلام بتجديد اللام واسم أبي مطيع صح. قوله أن الرافضة تقول أن علي رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج إلى آخره، نخرج بالنون وسموا رافضة من الرفض وهو الترك. قال الأصمعي وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي فتركوه. قال رحمه الله وحدثني سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث. قال أبو علي الغساني الجياني سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان، والصواب رواية الجلود بإثباته لأن مسلما لم يلقى الحميدي. قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم. سألت عبد الغني بن سعد هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال لم أرى إلا في هذا الموضع وما أبعد ذلك، أو يكون سقط قبل الحميدي. رجل سقط قبل الحميدي. رجل قال القاضي عياض وعبد الغني إنما رأى من مسلم نسخة ماهان فلذلك قال ما قال، ولم تكن نسخة الجلودي دخلت مصر. قال وقد ذكر مسلم قبل هذا حدثنا سلمة حدثنا الجلودي في حديث آخر كذا هو أن جميعهم، وهو الصواب هنا أيضا إن شاء الله تعالى. قوله الحارث بن حصير هو بفتح الحاء حصيرة وكسر الصاد المهملتين وآخره ها وهو أزدي كوفي. سمع زيد بن وهب قاله البخاري. قال رحمه الله حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي هو بفتح الدال وإسكان الواو وفتح الراء وبالقاف، واختلف في معنى هذه النسبة، فقيل كان أبوه ناسكا أي عابدا، وكانوا في ذلك الزمان يسمون الناسك دورقية. وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذا وهو من أشهر الأقوال، وقيل هي نسبة إلى القلالس الطوار التي تسمى الدورقية، وقيل منسوب إلى دورق بلدة بفارس أو غيرها. قوله ذكر أيوب رجلا فقال لم يكن بمستقيم اللسان، وذكر آخر فقال هو يزيد في الرقم. أيوب هذا من السختيان، أيوب هذا هو السختيان تقدم ذكر أول الكتاب، وهذان اللفظان كناية عن الكذب. وقول أيوب في عبد الكريم رحمه الله كان غير كذب، لقد سألني عن حديث عكرمة ثم قال سمعت عكرمة هذا القط بكذب. وكونه غير ثقل مثل هذه القضية قد يستشكل من حيث أنه يجوز أن يكون سمعه من عكرمة ثم نسيه فسأل عنه ثم ذكره فرواه، ولكن عرف كذبه بقرار. وقد قدمت إيضاح هذا في أول هذا الباب. ومن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وابن علي، وكان عبد الكريم هذا من فضلاء فقهاء البصرة والله أعلم. قوله قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك المثال فقال كذب ما سمع منه. كذب ما سمع منه إنما كان إذ ذاك سائلا يتكفف الناس زمن طاعون الجاهل، وفي الرواية الأخرى قبل الجاهل. أما أبو داود هذا فاسمه نفيع بن الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه. قال عمرو بن علي هو متروك، وقال يحيى بن معين وأبو زرعة ليس هو بشيء، وقال أبو حاتم منكر الحديث وضعفه آخر. وقوله ما سمع منهم يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روى عنه، فأنه زعم أنه رأى 18 بدريا كما صرح حديث الرواية الأخرى في الكتاب. وقوله يتكفف الناس معناه يسألهم في كفه أو بكفه، ووقع في بعض النسخ يتطفف بالطاء وهو بمعنى يتكفف أي يسأل في كفه الطفيف وهو قليل. وذكر ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل وغيره يتلطف، ولعله مأخوذ من قولهم ما تلطفت به أي ما تلطفت. وأما طاعون الجارح فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس، وسمي الموت جارحا لاشترافه الناس، وسمي السيل جارحا لاشترافه على وجه الأرض، والجرف أو الغرف من فوق الأرض وكشف ما عليها. وأما الطاعون فوباء معروف وهو بسر وورم مؤمن جدا يخرج من معلها ويسود ما حوله ويسود ما حوله أو يحضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة بسر دمام يعني تخرج تفعل نعم، ويحصل معه خفقان القلب والقلب. وأما دم الطاعون الجارف فقد اختلف فيه أقوال العلماء رحمه الله اختلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا، فمن ذلك ما قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أول التمهيد قال مات أيوب السختياني في سنة 32 في طاعون الجاهل، ونقل ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن طاعون الجاهل كان في زمن ابن الزبير سنة 67، وكذا قال أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب التعازي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير رضي الله عنهما سنة 67 في شوال، وكذا ذكر الكلابادي في كتابه في رجال البخاري معنى هذا، لأنه قال ولد أيوب السختياني سنة 66 وفي قول أنه ولد قبل الجار بسنة. وقال قاضي عياض في هذا الموضع كان الجار سنة 19 و100. وذكر الحافظ عبد القني المقدسي في ترجمة عبد الله بن مطرف عن يحيى القطان قال مات مطرف بعد طاعون الجار وكان الجارف سنة 87. وذكر في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك وأنه ولد بعد الجارف ومات سنة 37 و100. فهذه أقوال متعارضة، فيجوز أن يجمع بينها لأن كل طاعون من هذه تسمى جارف، لأن معنى الجرف موجود في جميعها. وكانت الطواعين كثيرة. ذكر ابن قتيبة في المعارف عن الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس في الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فيه توفي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومعاذ بن جبل ومرأساه وابنه رضي الله عنه. ثم الجارف في زمن ابن الزبير ثم طاعون الفتيات، لأنه بدأ في العذاري والجوازي في البصر وبواسط وبالشام والكوفة. وكان الحجاج يومئذ بواسط في ولاية عبد الملك بن مروان، وكان يقال له طاعون الأشراف، يعني لما مات فيه من الأشراف. ثم طاعون عدي بن أرطاح سنة 100. ثم طاعون غراب سنة 27 و100. وغراب رجل. ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة 31 و100 في شعبان وشهر رمضان، وأقلع في شوال. وفيه مات أيوب السختيان قال ولم يقع في المدينة ولا في مكة طاعون قط. هذا ما حكاه ابن قتيبة. وقال أبو الحسن المدايني كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام خمسة طاعون: شيرويه بالمداخل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من الهجرة، ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان بالشام مات فيه 25,000، ثم طاعون الجارف في زمن ابن الزبير في شوال سنة 69، هلك في 3 أيام في كل يوم 70,000 مات فيه. لأنس بن مالك رضي الله عنه 83 ابنا، ويقال 73 ابنا كلهم في الطاعون أولاد أنس. نعم. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 40 ابنا. ثم طاعون الفتيات في شوال سنة 87. ثم كان طاعون في سنة 31 و100 في رجب، واشتد في شهر رمضان، فكان يحصي في سكة المريض في كل يوم 1,000 جنازة أياما، ثم خف في شوال. وكان بالكوفة طاعون، وهو الذي مات في المغيرة بن شعبة سنة 50. هذا ما ذكره المدائني. وكان طاعون عماس سنة 18. وقال أبو زرع الدمشقي كان سنة 17 أو 18. وعماس قرية بين الرملة وبين المقدس، نسب الطاعون إليها لكونه بدأ فيها، وقيل لأنه عم الناس وتواصوا في ذكر القولين للحافظ عبد الغني. ذكر القولين للحافظ عبد الغني في ترجمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وعمواس بفتح العين والميم، فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون. عمواس. فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون. فإلى علم ما قالوه في طاعون الجارد بأن قتادة ولد سنة 61 ومات سنة 17 و100 على المشهور، وقيل سنة 18. ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض رحمه الله طاعون الجارف هنا. ويتعين أحد الطاعونين، فأما سنة 67 فإن قتادة كان من 6 سنين في ذلك الوقت، ومثله يضبطه. وأما سنة 87 فهو الأظهر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وأما قوله لا بعرض لشيء من هذا، فهو بفتح الياء وكسر الراء. لا يعرض لشيء من هذا. فهو بفتح الياء وكسر الراء ومعناه لا يعتني بالحج. وقوله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن معاذ. المراد بهذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذا وزعمه أنه لقي 18 بدريا. فقال قتادة الحسن البصري وسعيد بن المسيب أكبر من أبي داود الأعمى وأجل وأقدم سنة وأكثر اقتناء بالحديث وملازمة أهله والاجتهاد في النقل عن الصحابة. ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحد. فكيف يزعم أبو داود الأعمى أنه لقي 18 بدريا؟ هذا بهتان عظيم. وقوله سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهي ويقال وهي. وأما المسيد والد سعيد فصحابي مشهور رضي الله عنه وهو بفتح الياء هذا هو المشهور. وحكى صاحب مطالع العنوان عن علي بن المديني أنه قال أهل العراق يفتحون الياء وأهل المدينة يكسرونها. قال وحكى أن سعيدا كان يكره الفتح وسعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم في الحديث والفقه وتعبير الرؤيا والورع والزهد رحمه الله. يعني المسيب والمسيب نعم والزهد وغير ذلك نعم. وأحواله أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر وهو المدني هو سعيد نعم أبو كنيته أبو محمد والله أعلم. أخي هنا شاهد من هذه الروايات التي يأتي بها الإمام مسلم رحمه الله هو أن يبين أن يعني أهل الحديث العالمين الاتخاذ به ما كانوا يستحلون يعني أن ينقل عن الضعفاء المتروكين. فإذا عرف الشخص يعني نقل يدل على ضعفه أو كذبه فإنه يترك ولا ينقل عليه. هذا كله تحت ترجمته للباب أنه لا يجوز النقل عن الضعفاء والمجروح. الحمد لله رب العالمين. وقبله بيّن أن الدين إسناد أن الدين دين الرسول إسناد ومعنى أنه إسناد يعني أنه إذا صحت الرواية خلاص يصير هذا الذي نقل نقل ما مطمئن إليه من يعني من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نقل لنا متواترا حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلت بعضها نقل نقل متواتر وبعضها نقل يعني بأفراد. لا بد أن تكون يعني هذه الرواية صحيحة وذلك أن الرسول كلامه دين وتشريع. فلذلك قيل الدين إسلام ومعنى الدين إسلام أنه لا يوصل إلى الدين الصحيح إلا يعني بإسناد صحيح تطمئن إليه. وإلا إذا ما كان في إسناد فيمكن أن يأتينا الكلام عن الكذابين وبالتالي كيف يتدين بكلام يعني الكذابين. نعم.